المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث اتساع المساحة، من المحافظة التي تستقبل أول هجمة وافدة على مصر من جهة الشرق، من البوابة الشرقية لمصر، من محافظة الشرقية. نحييكم أحبتنا الكرام، وبالتحديد من ساحة مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر الله شوال من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الجمعة التي توافق 17 من سبتمبر سنة 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، وذلك مشاركة من التلفزيون المصري في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها الإقليمي. فمنذ 129 عاما، وفي 9 من سبتمبر سنة 1881 ميلادية، وقف ابن الشرقية البطل الهمام أحمد عرابي منططيا جواده شاهرا سيفه في مواجهة الخديوي توفيق وبعض قناصل الدول الأوروبية والقنصل الإنجليزي وبعض الوزراء، فارضا شروطه على المحتل الإنجليزي، رافضا الظلم والاستعباد. وإذا بالخديوي توفيق يرد عليه بأنه قد ورث هذه البلاد بأهلها وأرضها وثرواتها عن آبائه وأجداده، وما المصريون إلا عبيد إحساناتهم. فرد ابن الشرقية البطل عليه ردا وافيا، أعاد للمصريين كرامتهم وعزتهم، فقال لهم: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. وقد أخذ هذه المقولة من سيدنا الفاروق عمر حينما قال: لقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتم الناس وهم كذلك. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك الأستاذ الدكتور محمد واصل، وكيل الأزهر نائبا عن السيد فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار يحيى عبد الحميد محافظ الشرقية، الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التضامن، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عزت إسماعيل أمين الحزب الوطني بالشرقية، وجمع من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن قولها وتنذر يوم

ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أمت اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

ودون ركعتي السنة. يتقدمهم الدكتور محمد واصل وكيل الأزهر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبرفقته السيد المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية، والسادة الوزراء الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، الدكتور علي المصلحي وزير التضامن، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، وفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور ماهر الضمياطي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عزت إسماعيل أمين الحزب الوطني بالشرقية، وفضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل أوقاف الشرقية، والشيخ زكريا الخطيب مدير عام الدعوة بالشرقية. هذه البلد الطيبة التي عاش عليها نبي الله يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، وولد فيها نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأوحى الله إلى أمه أن يقذفيه في اليم فقذفته في اليم، وكان بحر مويس وهو أحد البحار في هذه المدينة في هذه المحافظة محافظة الشرقية. أحبتنا الكرام، وخطيبنا اليوم هو فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.